هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة صفاء عبد التواب محمود المقيمة في منطقة أم بيومي شبرا الخيمة محافظة القليوبية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ. بتقول فيها: مع انتشار التكنولوجيا والقنوات الفضائية بقينا ببساطة وبسهولة بنشوف العالم حوالينا عايش إزاي، وطبيعي جدا إننا نقلد العالم ده في الحاجات الكويسة، نمشي مع التطور الطبيعي، نحافظ على صحة الإنسان، ننشر الأخلاق والفضيلة. لكن للأسف الشديد اللي بناخده من التكنولوجيا هو التقليد في الأمور الخايبة والتافهة والموضة المقطعة والشعر الطويل، لكن إننا ناخد بعض الحفاظ على الممتلكات العامة والحفاظ على الشوارع ونظافتها وعلى البيئة من الملوثات، لا، ما بيحصلش يا حضرات. وده تشوفوه عندنا في منطقة أم بيومي. في الأول مية الصرف ظهرت على وش الأرض، وطبعا المية اللي كلها روايح تضر بصحتنا وصحة أولادنا، زي ما بتكون المية دي هي المؤشر لتحويل المنطقة لمنطقة مخلفات. بالفعل اتحولت لمقلب زبالة، ومين بقى من العمال هيدخل في مية الصرف عشان يشيل الزبالة؟ طبعا مفيش، بتزيد الزبالة وبتزيد الروايح والأمراض، ما عدناش قادرين نعيش. رحنا للمسؤولين وطلبنا منهم يلحقونا، قالوا لنا: يعني انتوا عاوزين مننا ايه دلوقتي؟ نشوف مشكلة الصرف الصحي اللي ضربة في المنطقة، ولا نخليهم يشيلوا أكوام الزبالة اللي قلب المنطقة كلها؟ الاتنين حضرتك. الاتنين قافلين لما أرزق يا هانم، الاتنين مرة واحدة ازاي؟ مش صعب يعني ولا مستحيل حضرتك، طبيعي جدا ان يتم اصلاح مواسير الصرف اللي صلاحيتها انتهت، وطبيعي جدا ان المنطقه تنضف من الزباله واللي بسببها ظهرت الكلاب الضاله وانتشرت الغرز والقهاوي ومواقف التوك توك العشوائيه. هو احنا بنطور ولا بنرجع لورا حضرتك؟ سابني البي ومشي، ما رضيش يرد عليا، وطبعا ده شيء ما يرضيش حد ابدا. عشان كده احنا بعتين شكوتنا وامنا صوتنا يوصل للسيد الفاضل محافظ القليوبيه عشان يساعدنا احنا اهالي منطقه ام بيومي شبرا. ممكن همسه عتاب. رضا سليمان